بسم الله الرحمن الرحيم. في علم النحو للدكتور أمين علي السيد، الجزء الأول، الشريط الثالث، جمع المؤنث السالم. ما يجمع هذا الجمع؟ يقاس هذا الجمع في 5 أنواع هي: 1، ما ختم بالتاء مطلقا، سواء كان علما لمؤنث مثل فاطمات أو لمذكر مثل طلحات، أو كان غير علم مثل علامات وقائمات. ويستثنى مما ختم بالتاء كلمات لم تجمع بالألف والتاء، وهي امرأة وشاة وأمة وقلة بضم القاف وفتح اللام، وهي لعبة للصبيان. 2، ما ختم بألف مقصورة أو ممدودة، فمثال الأول: ذكريات جمع ذكرى، وحبليات جمع حبلى، ومثال الثاني: صحراوات جمع صحراء، ونجلاوات جمع نجلاء. ويستثنى من هذا النوع ما كان مؤنثا لفعلان وما كان مؤنثا لأفعل، مثل سكرى وحمراء، فلا يجمعان بالألف والتاء، كما أن مذكرهما لم يجمع بالواو والنون. وكذلك فعلاء الذي ليس له أفعل، مثل عجزاء ورتقاء، فإنه لا يجمع بالألف والتاء عند غير ابن مالك. 3، أعلام المؤنث التي لا علامة فيها، مثل زينبات وهندات. ويستثنى من هذا النوع ما كان من هذه الأعلام على وزن فعال، مثل حذام وقطام ورقاش، لأنها مبنية والمبنيات لا تجمع. 4، مصغر المذكر غير العاقل، نحو دريهمات وفليسات ودنيميرات، فإن مفرداتها هي دريهم وفليس ودنيمير، وهي تصغير درهم وفلس ودينار. 5، وصف المذكر غير العاقل، نحو أيام معدودات وجبال راسيات، وقد نظمها الشاطبي رحمه الله فقال: وقسه في ذتا ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب، ووصف غير العاقل، وغير ذا مسلم للناقل. وقد سمع جمع كلمات من غير هذه الأنواع، مثل سماوات وأرضات وشمالات وأمهات، وهذه أسماء أجناس مؤنثة بلا علامة، ومثل حمامات وسجلات وإسطبلات، فإنها أسماء مذكرة غير مصغرة، وهي ليست صفات. وليس من هذا الجمع ألف أموات أصوات أقوات أحوات أبيات، أولا لأن التاء فيه أصلية لوجودها في المفردات: ميت صوت قوت حوت بيت. ثانيا لأن الألف زائدة لتحقق وزنا من أوزان جمع التكسير. ثالثا لأن دلالته على الجمع بسبب تحقق صيغة جمع التكسير، وهي صيغة أفعال، فليست دلالته على الجمع بسبب الألف والتاء، لأن الألف وإن كانت زائدة فإن التاء أصلية. وليس من هذا الجمع أيضا باء، نحو قضاة غزاة جباة سعاة رماة، بالتاء المربوطة، وهذه الصيغ على وزن فعلة، وهي من صيغ جمع التكسير الدالة على الكثرة. ومن وزنها يظهر لنا أن التاء في آخر هذه الكلمات زائدة، وأن الألف التي قبلها هي لام الكلمة، فهي أصلية، وأن الدلالة على الجمع ليست بسبب الألف والتاء، وإنما بسبب صيغة جمع التكسير، لأن التاء وإن كانت زائدة فإن الألف أصلية. وأصل قضاة قضايا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاة. وأصل غزاة غزوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت غزاة، ووزنها فعلة، وكذا الباقي. إعراب هذا الجمع: المخلصات ناجحات، إن المخلصات ناجحات، أعجبت بالمخلصات الناجحات، يرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة. فالمخلصات مبتدأ مرفوع في المثال الأول، وهي اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم في المثال الثاني. وفي المثال الثالث مجرورة بالكسرة الظاهرة، ومثل ذلك: جاءت الهندات، ورأيت الهندات، ومررت بالهندات. قال الكوفيون: يجوز نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا، وحكي: سمعت لغاتهم ورأيت بناتهم بالفتح. ما يلحق بجمع المؤنث السالم؟ يلحق بهذا الجمع في إعرابه نوعان: ألف أولات، وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه، بل له واحد من معناه وهو ذات، وقد نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأنها خبر كان، واسمها نون النسوة المدغمة في نون كان، وقد حذفت عين الفعل من كان، لأن الفعل الأجوف إذا سكنت لامه حذفت عينه، فالحذف لالتقاء الساكنين. وتقول: حضرت أولات الفضل، ورأيت أولات الفضل، ومررت بأولات الفضل. ب: ما سمي به من هذا الجمع، مثل عرفات، بركات، سادات، جمالات، أذرعات. وقد استعمل العرب ما سمي به من هذا الجمع ثلاثة استعمالات: اللغة الفصحى إعرابه كإعراب جمع المؤنث السالم، فتقول: جاء بركات، ورأيت بركات، ومررت ببركات. بركات اسم رجل. ومن العرب من يعربه إعراب جمع المؤنث السالم ويمنعه من التنوين، فيقول: جاءت عرفات، ورأيت عرفات، ومررت بعرفات. عرفات اسم امرأة. ومنهم من كان يستعمله استعمال ما لا ينصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا ينون، فيقول: جاءت جمالات، رأيت جمالات، ومررت بجمالات. جمالات علم امرأة. وقد روي بالأوجه الثلاثة قول امرئ القيس: تنورتها من أذرعات، وأهلها بيثرب، أدنى دارها نظر عالي. وهذا البيت من قصيدة أولها: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. ومعنى تنورتها: تخيلت كأني أنظر إلى دارها من شدة ما بي من الشوق. وأذرعات في الأصل جمع أذرعة جمع ذراع، ثم جعل علما على قرية بالشام. وجملة وأهلها بيثرب حال من ها المفعول في تنورتها. وكذا جملة أدنى دارها نظر عالي. خامسا ما لا ينصرف. الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم المعرب الذي لا ينون ولا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة نيابة عنها، كقولك سلمت على أحمد وأثنيت على ليلى. فأحمد مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. وليلى مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة المقدرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث المقصورة. ويمنع الاسم من الصرف بأن تجتمع فيه علتان من علل تسع، أو واحدة تقوم منها، أو واحدة منها تقوم مقامهما. وقد جمعت في قوله اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كملا، وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله. ويرفع الممنوع من الصرف بالضمة ويجر وينصب بالفتحة، كقولك بانت سعاد، ورأيت سعادة، ومررت بسعادة. ومن جره بالفتحة قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأحسن اسم ممنوع من الصرف، وقد دخل عليه حرف جر هو الباء، ولكن علامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. وشرط هذا الإعراب ألا يكون مضافا، وألا تدخل عليه أل كالأمثلة المتقدمة، فإذا أضيف أو دخلت عليه أل رجع إلى أصله من الجر بالكسرة، لأن الإضافة ودخول أل من خواص الأسماء. مثال المضاف قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأحسن مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، وتقويم مضاف إليه. ومثال ما دخلت عليه أل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة لدخول أل المعرفة عليه. ومما دخلت عليه أل هذان الشاهدان وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر العواقب. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. فيقظان اسم ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، ولكنه دخلت عليه أل الموصولة فجر بالكسرة. ويزيد اسم ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، ولكنه دخلت عليه أل الزائدة فجر بالكسرة. تنبيه: يجوز للشاعر صرف ما لا ينصرف من الأسماء، كقول امرئ القيس ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، وقول زهير بن أبي سلمى تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم. سادسا الأفعال الخمسة، وهي كل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. فمع ألف الاثنين وواو الجماعة تكون الياء والتاء من أحرف المضارعة، مثل يكتبان، تكتبان، يكتبون، تكتبون. ومع ياء المخاطبة تكون التاء فقط، نحو تكتبين. إعراب الأفعال الخمسة: واحد، في حالة الرفع تكون علامة الرفع ثبوت النون إذا تجرد المضارع من الناصب والجازم، نحو هما يدرسان، أنتما تدعوان للخير، هم يذودون عن الوطن، أنتم ستحققون النصر إن شاء الله، أنت يا خديجة تخلصين في عملك. اثنان، في حالتي الجزم والنصب إذا دخل على فعل مضارع من الأفعال الخمسة جازم أو ناصب كانت علامة جزمه أو نصبه حذف النون، فتقول في الجزم هما لم يقصرا، أنتما لم تهملا، هم لم يسافروا، أنتم لم تسافروا، وأنت يا فاطمة لم تغفلي عن الواجب، وتقول في النصب هما لن يخرجا، أنتما لن تخرجا، هم لن يخرجوا، أنتم لن تخرجوا، أنت لن تخرجي. ومن ذلك قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تنبيهان: واحد، تقول الرجال يعفون والنساء يعفون، ومثله كل فعل معتل الآخر بالواو. الفعل الأول من الأفعال الخمسة وهو مرفوع بثبوت النون، وواو الجماعة فاعل له، ووزنه الصرفي يفعون بحذف اللام. والفعل الثاني ليس من الأفعال الخمسة وهو مبني على السكون، ونون النسوة فاعل له، ووزنه الصرفي يفعلن، ولم يحذف منه شيء. وإذا دخل الناصب أو الجازم على هذين الفعلين حذفت النون من الفعل المسند إلى واو الجماعة، ولم يحذف شيء من الفعل المسند إلى نون النسوة، فتقول الرجال لم يعفوا ولن يعفوا بحذف النون، وتقول النساء لم يعفون ولن يعفون. والفعل مبني على السكون في محل جزم بعد لم، وفي محل نصب بعد لن. وكذلك الفعل المعتل الآخر بالألف أو بالياء عندما يسند إلى ياء المخاطبة أو نون النسوة، تقول أنت ترضين بالقليل، أنتن ترضين بالقليل، أنت لم ترضي بالقليل، أنتن لم ترضين بالقليل، أنت لم ترضي بالقليل، أنتن لم ترضين بالقليل، وتقول أنت تمشين في طريق المجد، أنتم تمشين في طريق المجد، أنت لم تمشي ولن تمشي، أنتن لم تمشين ولن تمشين. واقرأ قول الله تعالى في بيان بعض أحكام الطلاق، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فالفعل يعفون مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن المصدرية، ونون النسوة فاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع، والفعل يعفو معطوف بأو على الفعل يعفون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وفاعله اسم الموصول الذي، والفعل تعفو مضارع من الأفعال الخمسة منصوب بأن المصدريات وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل. وأن المصدريات والفعل في تأويل مصدر مبتدأ خبره أقرب، والتقدير عفوكم أقرب للتقوى. وفي الآية الكريمة من الأفعال الخمسة تمسوهن منصوب، تنسوا مجزوم. التنبيه الثاني: تحذف نون الرفع وجوبا وجوازا وقليلا في غير ما سبق، فالحذف الواجب يكون في الفعل المضارع المؤكد بالنون إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو هل تهملاني يا طالباني، هل تهملن يا أيها الطلاب، هل تهملن يا فاطمة. فهذه الأفعال الثلاثة مرفوعة بالنون المقدرة التي حذفت لكراهية توالي الأمثال. والحذف الجائز يكثر في الفعل المتصل بنون الوقاية، نحو قولك هل تأمروني بعمل صالح. وإذا لم تحذف جاز الإدغام فتقول هل تأمروني بتشديد النون، وجاز الفك فتنطق بالنونين قائلا هل تأمرونني. وبهذه الأوجه الثلاثة قرئ قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قرئ تأمروني بحذف نون الرفع وإبقاء نون الوقاية، وقرئ تأمروني بتشديد النون لإدغام نون الرفع ونون الوقاية، وقرئ تأمرونني بنونين الأولى نون الرفع والثانية نون الوقاية. والحذف القليل كما في قول الشاعر أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، كان على الشاعر أن يقول وتبيتين تدلكين، لأن كلا من الفعلين مسند إلى ياء المخاطبة ولم يسبق بناصب أو جازم فهما مرفوعان، وهذا الحذف لا يقاس عليه لأنه شاذ. سابعا: الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ثلاثة أنواع تبعا للحالة التي ينطق بها حرف العلة بصرف النظر عن أصله. فحرف العلة في آخر المضارع إما أن ينطق بالألف مثل يخشى يسعى ينعى ينهى ينأى يحيى يعيا، وإما أن ينطق بالياء مثل يرمي يحيي يوفي يصطفي يستعدي يستولي، وإما أن ينطق بالواو مثل يغزو يدعو ينمو يسمو يجلو يحلو يخلو. وهذه الأنواع الثلاثة تجزم بحذف حرف العلة نيابة عن علامة الجزم وهي السكون، تقول خالد لم يسعى إلا في الخير ولم يصطف إلا الصالحين ولم يدع إلى شر. فالأفعال يسعى يصطف يدعو مضارعة مجزومة بلم، وعلامة الجزم في كل منها حذف حرف العلة، فحذفت الألف من الأول والفتحة قبلها دليل عليها، وحذفت الياء من الثاني والكسرة قبلها دليل عليها، وحذفت الواو من الثالث والضمة قبلها دليل عليها. ومن شواهد الجزم بحذف حرف العلة في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الفعل الأول يوق فعل مضارع مبني للمجهول، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليها. الفعل الثاني تمشي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها. والفعل الثالث تدعو مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها. ويرفع الفعل المضارع المعتل الآخر بالضمة المقدرة على آخره، مثل: سنرضى عندما نغزو عدونا ونقضي عليه. فالفعل الأول نرضى مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، والفعلان نغزو نقضي مضارعان كل منهما مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وينصب الفعل المضارع المعتل الآخر بالفتحة المقدرة أو الظاهرة، فإن كان معتل الآخر بالألف قدرت الفتحة على آخره للتعذر، نحو: لن يحيا العدو في بلادنا. وإن كان معتل الآخر بالواو أو بالياء ظهرت الفتحة على آخره لخفتها، نحو: سنصر على أن يجلو العدو عن أرضنا ولن نبقي عليه. ضرورة شعرية: ثبتت أحرف العلة الثلاثة مع الجازم في الشعر للضرورة، فثبتت الألف في قول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، وثبتت الياء في قول قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، وثبتت الواو في قول الآخر: هجوت زبانا ثم جئت معتذرا من هجو زبانا لم تهجو ولم تدعي. وقيل إن أحرف العلة الثلاثة قد حذفت للجازم ثم أشبعت الحركات الثلاث، فلما أشبعت الفتحة تولد عنها ألف، ولما أشبعت الكسرة تولد عنها ياء، ولما أشبعت الضمة تولد عنها واو، وعلى هذا يكون الوزن الصرفي لهذه الأفعال بحذف اللام من كل منها وإشباع حركة العين في الميزان الصرفي. ترضاها على وزن تفعاها، يأتيك على وزن يفعيك، تهجو على وزن تفعو. وإعراب هذه الأفعال على لغة من يجزم الفعل المعتل الآخر بحذف الحركة المقدرة عليه وإثبات حرف العلة في آخره، إعرابها في هذه الحالة وعلى هذه اللغة يكون بالسكون في حالة الجزم. وضرورة أخرى: سبق أن تقرر ظهور الفتحة علامة لنصب الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء، وقد تقدر الفتحة على الواو أو الياء في آخر الفعل المضارع للضرورة، فتقديرها على الواو في قول الشاعر: فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. وتقديرها على الياء في قول الآخر: ما أقدر الله أن يدني على شحط، من داره الحزن ممن داره صول. الحزن بالغربي، صول بجرجان أو بصعيد مصر، من اسم موصول بمعنى الذي، مفعول يدني. إعراب المقصور والمنقوص. المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لينة لازمة، مثل المصطفى، العصا، موسى، ليلى. وبهذا التعريف يخرج الفعل الذي في آخره ألف، مثل سعى ويسعى، ويخرج بالمعرب المبني نحو متى وإذا وهذا، ويخرج بذكر الألف ما في آخره ياء نحو المرتقي، الداعي، ويخرج بوصف الألف باللينة ما في آخره همزة نحو الخطأ، المبدأ، ويخرج بذكر اللزوم المثنى المرفوع بالألف لأنها تقلب ياء في حالتي النصب والجر، كما يخرج بهذا القيد الأسماء الستة في حالة النصب نحو رأيت أباك، لأن ألفها تتغير في حالتي الرفع والجر على أساس إعرابها بالحروف. فإن لزمت الألف في استعمالاتها الثلاثة فهي من المقصور كما سبق. والمقصور من الأسماء يعرب بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، نحو جاء مصطفى، رأيت مصطفى، سلمت على مصطفى، فتقدر على آخره الضمة والفتحة والكسرة لتعذر ظهورها على الألف. وفي نحو جاءت ليلى، ورأيت ليلى، ومررت بليلى تقدر حركتان فقط لأنه ممنوع من الصرف. فليلى في المثال الأول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر، وليلى في المثال الثاني مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر. أما في المثال الثالث فهو مجرور بفتحة مقدرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. المنقوص هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، نحو القاضي، الداعي، مرتض، مستغن. فخرج عن هذا التعريف الفعل الذي آخره ياء، مثل يمشي، يلقي، كما خرج الاسم المبني نحو الذي والتي، وخرج بذكر الياء هنا نحو الفتى ومصطفى، وخرج بقيد اللزوم المثنى وجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر لأن ياءهما ليست لازمة، كما خرج الأسماء الستة في حالة جرها بالياء لعدم لزومها أيضا، وخرج باشتراط الكسرة فيما قبلها نحو ظبي وكرسي لأن الياء في كل منهما ليس قبلها كسرة. إعراب المنقوص. 1- تقدر على آخره الضمة والكسرة في حالتي الرفع والجر، فتقول أقبل الداعي إلى الخير. وذهبت إلى النادي. الداعي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. النادي مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وتقول أقبل داع إلى الخير. وذهبت إلى ناد بالرياض. داع فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ناد مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. اثنان وتظهر الفتحة على آخره في حالة النصب لخفتها، فتقول رأيت الداعية وزرت النادية وقابلت القاضية. فالداعية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكذا النادية والقاضية. تنبيه: ألف سمي المنقوص بذلك لحذف لامه عند تنوينه، وذلك إذا كان مجردا من ألو الإضافة وكان مرفوعا أو مجرورا كالمثالين السابقين أقبل داع وذهبت إلى ناد، فقد حذفت منهما لالتقاء الساكنين، وذلك أن أصلهما داعي نادي، فاستثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا، فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء وبقي التنوين. وتقدر الضمة أو الكسرة على الياء المحذوفة، فإن كان بأل ثبتت الياء كما تقدم، وكذا إن أضيف كقولك حضر قاضي الرياض وسلمت على قاضي الرياض. ب ومن العرب من يسكن ياء المنقوص في حالة النصب ويحذفها، كما في قول الشاعر ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداليا. ومن الشعراء من اضطر إلى إظهار الضمة والكسرة على ياء المنقوص، ومن ذلك قول بعضهم لعمرك ما تدري متى أنت جائي ولكن أقصى مدة العمر عاجل. وقول جرير فيوما يوافين الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغول. إعراب هذه الشواهد: ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداليا. في هذا البيت شكوى الشاعر من الوشاة وملاحقتهم إياه وهو لمجنون ليلى. الإعراب: لو حرف امتناع لامتناع، أن حرف تأكيد ومصدري من الحروف المشبهة بالفعل، واش اسمها منصوب بالفتحة مقدرة على الياء المحذوفة، باليمامة داره جملة اسمية، الجار والمجرور خبر مقدم، باليمامة داره مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، وهذه الجملة في محل رفع خبر أن، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف تقديره ولو ثبت كون واش داره باليمامة. والجملة الاسمية وداري بأعلى حضر موت في محل نصب حال من الضمير المجرور في ليا، وجملة اهتدى جواب لو لا محل له من الإعراب. قال الشاعر: لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عاجل. لعمرك، اللام للابتداء، عمرو مبتدأ، والكاف مضاف إليه، وخبره محذوف وجوبا، والتقدير لعمرك قسمي. ما تدري ما نافية، تدري فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، ظرف زمان متعلق بقوله جائي، وجملة أنت جائي المبتدأ والخبر في محل نصب بتدري. وإعراب الشطر الثاني: لكن حرف استدراك ونصب، أقصى اسمها منصوب، مدتي مضاف إليه، العمر مضاف إلى مدة، عاجل خبر لكن. وقال جرير: فيوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغول. فيوما الفاء بحسب ما قبلها، يوما ظرف زمان منصوب، يوافين فعل مضارع مبني، ونون النسوة فاعل، الهوى مفعول به، غير ماضي غير حال من الهوى، غير مضاف وماضي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة للضرورة. ويوما الواو عاطفة، يوما ظرف زمان معطوف على يوما الأول، ترى فعل مضارع والفاعل ضمير، منهن جار ومجرور متعلق بترى، غولا مفعول به، وجملة تغول صفة للمفعول على أن ترى بصرية. وقد لخص ابن مالك الحديث عن المقصور والمنقوص فقال: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. تكملة في الإعراب التقديري. سبق بيان بعض المواضع التي تقدر فيها حركات الإعراب، لكن بقي بعض ما تقدر فيه الحركات. فتقدر الحركات الثلاث في المقصور كما سبق، وفي: واحد، لاسم المضاف إلى ياء المتكلم، مثل: زارني صديقي، زرت والدي، سلمت على أستاذي. صديقي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسبة، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، والدي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، أستاذي مجرور بعلى، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. اثنان، ما سمي به من المركب الإسنادي، مثل: حضر جاد الحق، وعرفت تأبط شرا، وسلمت على شاب قرناها. جاد الحق فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية. تأبط شرا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية. شاب قرناها مجرور بعلى، وعلامة جره فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة، منع من ظهورها الحكاية. انتقل إلى الوجه الثاني.